بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده، وهو الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، وتحته 12 نوعا، فرغنا من النوع الثامن، فرغنا من النوع السابع ونبدأ الآن في الثامن. قال رحمه الله: الثامن أن يزجر من تعدى في بحثه، أو ظهر منه لدد في بحثه، أو سوء أدب، أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق، أو أكثر الصياح بغير فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه، أو نام، أو تحدث مع غيره، أو ضحك، أو استهزأ بأحد من الحاضرين. يعني كل هذه الأمور لا تليق في مجالس إيش؟ في مجالس العلم، لأن العلم معظم، ومجالس العلم معظمة تغشاها الملائكة والرحمة، و يعني ويذكر الله عز وجل فيها، ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور الدار الآخرة. فهذه المجالس لا يصلح فيها هذه الأمور، سوء الأدب، التعدي على الناس، إكثار الصياح بغير فائدة، يعني وإساءة الأدب هذه قد تكون على أحد من الحاضرين، تمام، فتكون من البغي والظلم، وقد تكون إساءة أدب على غائبين، وهؤلاء الغائبون قد يكونون من الأحياء وقد يكونون من الأموات، وفي النهاية هي من الغيبة. فإذا رأى العالم أحدا من الحاضرين أو من الطلبة يغتاب أحدا من الغائبين، سواء كان من الأحياء أو من الأموات، فإنه يزجره. أو أحيانا قد يحضر عندك طالب لكنه متكبر أيضا، وهذا قد يحصل، أن الطالب يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه، فهذا أيضا يزجره، ثم ينظر كيف يزجره، يعني هل يزجره أمام الناس أم يزجره خفية ومنفردا. فنقول الأصل أن يزجره منفردا لعله يستجيب ويحاول معه أكثر من مرة ليرتدع عن هذه الأفعال، فإن ارتدع الحمد لله، وإن لم يرتدع فلا بأس أن يزجره علنا، إن كان هذا سيأتي بنتيجة، الله أعلم. قال: أو نام، يعني لا يصلح النوم في مجالس العلم، تريد أن تنام اذهب إلى البيت، لكن نومك في مجلس العلم أولا هذا سوء أدب، سوء أدب مع الشيخ الذي يلقي الدرس، لأنه يعني يعطي رسالة أن درسك ممل، وأيضا هذا يعني قد يؤثر على الحاضرين الآخرين معك، فيثبط همتهم، ثبط همتهم، وقد يجلب لهم النوم أيضا. يعني المكان الذي فيه أحد ينام قد يشجع غيره على النوم، فلا تقول أنا طيب غلبني النوم، غلبك، استأذن واخرج ونم في أي مكان آخر، لك لا تنم في مجلس العلم. أو تحدث مع غيره، يعني الشيخ يتكلم في الدرس وتلتفت أنت على صاحبك يمينا وشمالا وتتحدث معه، حتى لو كنت تتحدث معه في مسألة علمية، أو تتحدث معه في غرض شرعي، طيب أقصد تتحدث معه في مسائل العلم، تمام، ليس هذا وقت، أجلها إلا أن كان هناك ضرورة أو حاجة، لكن الأصل أنك لا تتحدث مع غيرك والشيخ يتكلم. أو ضحك، يعني تضحك مع زميلك أو لأجل شيء آخر في مجلس العلم، هذا لا يليق. أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى أين؟ في الفصل الثاني من باب الثالث إن شاء الله. وهذا كله بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. ثم قال: وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب. نقيب يعني رجل أشبه ما يكون بما نسميه نحن الآن في المدارس مثل العريف، وهو رجل مسؤول ينوب عنك في إدارة المجلس، تمام. سيبين الآن المصنف ما هي وظيفة هذا النقيب. طيب، أولا ما هي صفات هذا النقيب؟ يجب أن يكون فطنا يعني ذكيا، كيسا نفس المعنى، الكياسة هي الذكاء والفطنة، ودرب يعني عنده خبرة ومتدرب عنده خبرة ودربة. طيب ماذا يفعل هذا النقيب الذي ينوب عن الشيخ؟ هذا هو الذي، لأن الشيخ ذهنه كله منصب في إيش؟ في إلقاء الدرس، التحضير، التمثيل للمسألة، فلا يليق أن نشغل الشيخ بترتيب المجلس واسكت يا فلان واجلس يا فلان. هذه الأمور الإدارية نتركها لشخص آخر يسميه المؤلف بالنقيب. ما وظيفة هذا النقيب؟ قال يرتب الحاضرين، يرتب الحاضرين، يا فلان أن تجلس هنا وتجلس هنا، مثلا أنتم الأطفال اذهبوا مثلا في الخلف، هكذا يعني يرتب الحاضرين بما جرت به العادة. ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم. طيب وأيضا ماذا يفعل؟ ويوقظ النائم، لأن قد يكون الشيخ ما يريد أن يوقظ النائم، إما أن هذا سيحرج النائم، أو أنه سيقطع عليهم الدرس، أو سيشوش على الشيخ المسألة التي هو فيها فسينقطع عليه إيش؟ التسلسل. فإيقاظ النائم هذا ينبغي أن يكون لمن؟ للنقيب. ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله. لو طالب من الطلبة ترك شيئا كان ينبغي عليه أن يفعله لكنه لم يفعل، فمن الذي ينبهه على الصواب؟ النقيب. أو فعل ما ينبغي تركه، يعني مثل أن يكون ضحك أو استهزأ أو فعل شيء من هذه الأمور، فعل شيئا كان ينبغي تركه، فهذا من الذي ينبهه؟ النقيب. ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. التاسع أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه، هذه مسألة جميلة، وهي أنه أحيانا يأتيك طالب أو سائل في مجلس العلم فيسألك سؤالا، أنت من خبرتك ومن اطلاعك فهمت السؤال وفهمت هو ماذا يريد أن يسأل، لكن السائل أو الطالب لقصوره أو لحيائه أو لعدم قدرته على التعبير عن نفسه، وكثير من السؤال هكذا، كثير من السائلين لا يحسن السؤال، لا يحسن التعبير عن مراده، إما لأنه عامي وإما لأنه طالب مبتدئ. فمن حسن الأدب أن تعيد أنت صياغة السؤال وتقول له هل تريد كذا وكذا، فإذا قال لك نعم فأجبه. هذا من أدب، انظروا إلى هذا الأدب الرفيع الجميل. يقول وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه، طيب ما الذي يمنع السائل من أن يعبر جيدا؟ قال لحياء أو قصور، تمام؟ ووقع على المعنى، يعني وقعت أنت أيها الأستاذ أو أنت أيها الشيخ وقعت على المعنى الذي يريده السائل، ماذا تفعل؟ قال عبر عن مراده، يقول له أنت تريد كذا وكذا صح؟ أنت قصدك كذا وكذا صح؟ عبر عن مراده وبين وجه إيراده ورد على من رد عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره، ثم قال ويتروى فيما يجيب به. لا تستعجل، لا تستعجل في الإجابة. إذا سمعت السؤال أيها الأستاذ، أولا تأكد من السؤال جيدا وتأكد أن السائل أراد هذا السؤال، فثم بعد ذلك أصمت لحظة ثانية واحدة، تأمل في السؤال، بعد ذلك أجب، لا تستعجل. وإذا سئل عما لم يعلم، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وما أكثر ما يحصل للمعلمين. وإذا رأيت شيخك يجيب في كل شيء ولا يقول عن شيخ، وعفوا ولا يقول عن شيء إنه مجهول لديه، لا يقول لا أدري، وإنما يجيب في كل ما يرد عليه من أسئلة وإشكالات، فعليك أن تشك في شيخك هذا. حتى قال ابن مسعود حتى قال ابن مسعود الذي يجيب الناس في كل ما يسأل مجنون. مجنون، لأن لا يمكن أن يكون الإنسان محيطا بكل مسائل الشريعة. لذلك إذا رأيت شيخك وأنت قد لازمته سنين ولم يسأل عن مسألة قط فأجاب عنها بلا أدري، هذا فيه مشكلة. دقق في الأمر، قد يكون هذا متعالما، قد يكون هذا يكذب، قد يكون هذا متفلسفا، قد يكون وقد يكون، الله أعلم. لكن لابد أن يخفى عليه شيء، على الأقل مسألة واحدة، على الأقل إن لم يكن أكثر. ويعني كلام السلف في قولهم لا أدري كثير جدا، وهذا والله لا ينقص من قدرك شيء، لا ينقص من قدرك شيئا. حتى هل سيقول الناس عنك جاهل؟ ليقولوا جاهل، ليقولوا جاهل، المهم أن تبرأ ذمتك من الله عز وجل. مع أنهم إن قالوا عنك جاهل فهم الجهال، لأن العالم هو الذي يقول لا أدري. انظروا الآن إلى هذه الأثر العظيمة. قال وإذا سئل عما لم يعلم قال لا أعلمه أو لا أدري. لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أدري. هذا من العلم؟ نعم هذا من العلم، نصف العلم أن تقول لا أدري. وعن بعضهم لا أدري نصف العلم، إذا النصف الأول أدري، النصف الثاني لا أدري، وكله من العلم، كله من العلم، ليس عيبا، ليس عارا، ليس خطأ، لا ينقص من قدرك ولا يحط من قيمتك، بل هو واجب عليك شرعا. وإن تكلمت في دين الله بدون علم فأنت آثم، وهي من كبائر الذنوب، فإياك وإياك. وأنا أعلم أن هذا قد يكون شديدا عليك إذا كان أمام الجمهور وأمام الملايين الذين يتابعونك أو الآلاف الذين يتبعونك، تمام؟ أنا أعلم أن هذا قد يكون شديدا عليك في أول الأمر، لكن عود نفسك على هذا وروض كبرياءك على أن تنطق بها بملء الفم. لا أدري، لا أدري، سأبحثها، سأراجعها، سأفكر فيها، سأتأملها، سأستخير الله عز وجل، سأشاور إخواني فيها. عادي، لست ابن حنبل ولا مالك دار الهجرة، ولست ابن تيمية، ولست أبا حنيفة، وحتى هؤلاء الذين سميتهم لك كانوا يقولون لا أدري. وعن ابن عباس قال إذا أخطأ العالم لا أدري. ما معنى أخطأ العالم لا أدري؟ يعني ترك العالم لا أدري، ترك، أخطأها هنا بمعنى ترك. إذا أخطأ العالم لا أدري ماذا يحصل له؟ أصيبت مقاتله، يعني ضرب ضربة قاسمة في مقتله، يعني في المكان الذي يقتله، يعني انتهى، يعني سقط، هذا ليس عالما. وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه، لاحظوا، ينبغي للعالم أن يورث أصحابه جملة من العلوم. من أهم العلوم التي ينبغي أن يورثها إياهم هي الشجاعة والجرأة على أن يقولوا لا ندري، لا أدري. وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم المصري، له ترجمة في طبقات الشافعية، قال سألت الشافعي عن المتعة، أكان زواج المتعة أكان فيها طلاق، يعني لما كانت حلالا هل كان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة، هل كان فيها هذه الأمور؟ فقال الشافعي والله ما ندري، ما ندري. من هذا؟ محمد بن إدريس الشافعي، يكفيك هذا الاسم الثلاثي حتى تعلم من هذا الرجل. فمن أنت أيها المسكين؟ من أنت يا طالب العلم؟ من أنت يا فضيلة الشيخ؟ من أنت يا دكتور؟ من أنت يا بروفيسور؟ من أنت؟ أنت عند هؤلاء لأن والله العظيم لا شيء، لا شيء. فهون عليك وتواضع، قل لا أدري. طيب التسجيل يسجل؟ عادي، حتى لو كان يسجل قل لا أدري. طيب الكاميرات تنقل هذا اللقاء على الهواء مباشرة في التلفاز والقناة الرسمية، والملك يتابع والأمير يتابع والجمهور يتابعون وكل الناس يتابعون من أنحاء الأرض، أقول لا أدري؟ نعم قل لا أدري. لست والله أكثر من أتباعا من مالك، لما جاءه رجل من أقصى المغرب وسأله مسائل كثيرة فأجاب في بعضها وقال في الباقي لا أدري. قال له أرجع إلى الناس وأقول لهم مالك يقول لا أدري. قال نعم ارجع إليهم وقل لهم مالك لا يدري. قال جئتك من كذا وكذا وكذا وتقول لا أدري. قال نعم قل لهم لا أدري. من هذا؟ مالك. مالك. واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه من؟ بعض الجهلة. هذا كلام الجهال الذين يظنون أنك إذا قلت لا أدري هذا يضع من قدرك، هذا كلام الجهال. بل ما هو الواقع؟ بل يرفعه. لماذا؟ لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه. أول هذا دليل أن محلك عظيم لأنك التزمت بأدب السلف، وقوة دينك. لماذا؟ لأن الورع هو الذي منعك من أن تقول في دين الله بغير علم، والورع من إيش؟ من الدين. فهذا دليل أن دينك قوي، لذلك قلت لا أدري. ولو كنت رقيق الديانة ضعيف الإيمان لتقولت على الله عز وجل. وقد توعد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف خلق الله، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فتوعده الله عز وجل وهو عليه الصلاة والسلام حاشاه لم يفعل هذا، وإنما أراد الله عز وجل والله أعلم والعلم عند الله أن الله يقول إذا كان هذا صنيعنا بحبيبنا وسيد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم فما ظنكم بمن هو دونه. وأيضا الله عز وجل قرن القول على الله عز وجل بغير علم، قرنه بالشرك في سورة الأعراف لما قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم، ما معنى قول على الله بغير علم؟ تفسر آية من رأسك، تشرح حديث من رأسك دون أساس دون علم، من هوى من رأسك هكذا، تفتي في دين الله بغير علم، تتجرع على الكتب وعلى المسائل وعلى الفتية وعلى القضاء وعلى الإصلاح دون علم. هذه من كبائر الذنوب ودليل على رقة الديانة. لكن إذا قلت لا أدري فهذا دليل على عظم محله، عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته. لأن معنى هذا أنك لما نسألك نحن في مسألة أخرى فنقول لك يا شيخ ما رأيك في كذا فتجيبنا، حينئذ نحن سنأخذ جوابك هذا على محمل الجد وسنقول هذا الجواب محكم متقن. لماذا؟ لأنه في تلك المسألة قال إيش؟ لا أدري، وفي هذه المسألة أجاب، معناها أنه لما أجاب أجاب على علم، فسيثق العقلاء بعلمك أكثر، العقلاء سيثقون بعلمك أكثر. أما الجهال دعك منهم، دعك منهم. قال لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. أنه يتثبت قبل أن يتكلم في الشريعة، هذا شريعة أن تتكلم عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن إيش؟ عن رب العالمين. المفتي كأنه يوقع عن رب العالمين، فالمقام عظيم خطير، لابد من التثبت. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري، تدري من الذي يتورع؟ تدري من الذي يستحي أن يقول لا أدري؟ تدري من الذي يتكبر عن كلمة لا أدري؟ تدري من؟ من ضعفت ديانته وقلت معرفته، دينه ضعيف ومعرفته بآثار السلف وبالنصوص الشرعية ضعيفة، لأنه يخاف من سقوطه من من؟ ليس من عين الله عز وجل، بل من أعين الحاضرين. إذن هو هواه لمن؟ هواه للجمهور والحاضرين. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ليس تبعا لما يريده الجمهور ولا الحاضرين. فهو يخاف من سقوطه من أعين من؟ من أعين الحاضرين. وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر، شوف كيف الآن يعاقب، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه. أعوذ بالله. أنت ما الذي منعك أن تقول لا أدري؟ الذي منعك أن تقول لا أدري هو أنك كنت تخاف إيش؟ تخاف أن تسقط من أعين الناس، صح؟ فعاقبك الله عز وجل بأن جعلك تتفلسف وجعلك تفتي بغير علم، فلما أفتيت بغير علم اكتشف الناس بعد ذلك أن جوابك وأن فتياك خطأ، فتناقل الناس هذا الخطأ وأصبحوا يحذرون منك ويعيرونك على هذا الخطأ. هؤلاء الناس الذين أنت كنت تراعيهم الآن أصبحوا خصومك، وربما فعامله الله بنقيض إيش؟ بنقيض قصده. وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر عليه السلام حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل. لما سئل موسى قيل له إيش؟ هل أحد في الأرض أعلم منك؟ القصة أين؟ في البخاري مسلم. سأله سائل من بني إسرائيل يا موسى هل أحد في الأرض أعلم منك؟ كان ينبغي أن يكون الجواب إيش؟ الله أعلم، الله أعلم، أن يرد العلم إلى الله عز وجل. لكن موسى عليه السلام لم يفعل ذلك، وإنما قال ما قاله في القصة الذي نعرفها، فقال أنا، فأوحى الله عز وجل إليه أن عبدي فلانا أعلم منك وأنسر إليه، فسار إليه وتعلم موسى منه تلك المسائل التي ذكرها الله عز وجل وكلكم تعرفونها في سورة الكهف. فكان الهدف من هذه الرحلة، رحلة موسى إلى الخضر، الهدف منها هو تأديب العلماء بهذه القصة. طبعا هو يعني رسالة لموسى عليه السلام، وأيضا تأديب للعلماء من بعده أن يقتدوا بموسى، فهو نبي وتعلم من الخضر الذي هو رجل صالح وولي من أولياء الله عز وجل، ولم يكن نبيا على بعض الأقوال، وقيل إنه كان نبي، فيه أقوال، فيه خلاف بين السلف، فيه خلاف بين العلماء. فالشاهد في القصة هو إذا كان موسى وهو نبي قد تعلم من الخضر وهو دونه، فهذا فيه أدب عظيم للعلماء وهو أن يتواضعوا. والأمر الثاني، الأدب الذي يريد أن يشير إليه المصنف هنا، أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري. فكان ينبغي أن يقول موسى عليه السلام لا أدري لما سئل هل أحد في الأرض، لأن كلمة في الأرض كلمة واسعة جدا، ومعلوم أن موسى عليه السلام لم يطف بالأرض حتى يحكم بهذا الحكم الكلي. على كل حال عليه الصلاة والسلام ثم قال: العاشر أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة. ما شاء الله تبارك الله، يعني انظروا سبحان الله يا إخواني إلى هذه الآداب الجميلة، انظروا إلى هذه الآداب الجميلة. يقول يعني إذا حضر مجلسك يا أيها الأستاذ، قد يحضر أحيانا طالب عندك، هذا الطالب إما أنه أول مرة يحضر، أو هو مغترب جاء من دولة خارج دولتك، فهذا يكون له دهشة ووحشة، فيعني ما يعرف إيش الوضع، ما يعرف ما هي الآداب، ما هي المراسيم، كيف يتكلم الشيخ، كيف يجلس، أين يجلس، يعني كيف يسأل إذا عرض له شيء، هل يسأل أثناء الدرس أو يسأل بعد الدرس، عرفتم؟ يعني يكون في ربكة وتوتر. فيقول المؤلف من آداب العالم أنه إذا حضر عندك شخص غريب أن تتودد له وتنبسط له. لماذا؟ حتى ينشرح صدره. فإن للقادم دهشة، ولا يكثر الالتفات والنظر إليه، يعني لا تنظر إليه بعد كلها بين فينة وأخرى، لأن هذا إيش يعني يجعله في يجعله تحت الضغط فيتوتر. قال: ولا يكثر الالتفات إليه والنظر إليه، نعم، استغرابا له، فإن ذلك مخجله. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإن جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها، يعني أعاد له خلاصتها. طيب، وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس، فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. طيب، وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف المعتاد في ذلك. طيب، هذه المسائل يعني أمر فيها هين. ثم قال 11: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم. يعني هناك آداب للعلماء إذا ختموا الدرس وإذا بدأوا الدرس. فإذا بدأوا الدرس تقدم معنا أن جرت العادة عند العلماء أنهم يبتدئون مجالسهم مثلا بشيء من القرآن، ثم يبدأون بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الترحم على المؤلف، الترحم على المشايخ السابقين وغير ذلك. هذه من مقدمة. كذلك في الخاتمة هناك آداب، فلا بد أن يشعر، يعني لا بد أن تذكر شيئا يشعر الطلبة بختام الدرس، بأن تقول مثلا نكتفي بهذا القدر، نقف هنا وللحديث بقية لعلنا نتوقف، وهكذا. طيب، أو تقول مثلا والله أعلم، أو والله الموفق ونحو ذلك. هذه من آداب الختام، والله أعلم. قال: وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب. يعني لما ينتهي المفتي، كانوا في السابق يعني يرسلون رسالة إلى المفتي يسألونه عن شيء، فإذا ختم الجواب يكتب والله أعلم. يعني ما معنى هذا؟ يعني نرجو من الطلبة ومن يكتب هذا في كتبهم العلمية، عندما تكتب هذا استشعر هذا حقيقة، ولا تجعله مجرد ألفاظا تقولها دون معنى. لما تقول أنت والله أعلم، يعني كأنك تقول مع كل ما ذكرته لك في كلامي أو في درسي أو في رسالتي أو في تأليفي من أدلة ومن حجج ومن براهين ومن تقرير، فإن هذا ليس بشيء، بل التوفيق فيه لله، والله عز وجل أعلم مني بالصواب، وما ذكرته لك إنما هو إيش؟ اجتهادي. هذا معنى والله أعلم، أي الله أعلم مني أو أعلم من كل أحد. وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس. لابد أن تقول كلاما يشعر بختم الدرس. وقد ذكرنا في علم البلاغة أن البلغاء يهتمون بثلاثة أمور: يهتمون بالمقدمة وبالانتقال وبالخاتمة. حسن الختام لابد أن يكون عند المتحدث حسن الختام. قال: كقوله وهذا آخره، أو وما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. يعني لا بد أن تقصد هذا المعنى، ليس مجرد كلمة روتينية تقليدية تقولها على لسانك دون أن تستشعر. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني نستعين بسم الله عز وجل على بداية هذا الدرس وعلى الشرح. الرحمن للرحيم ليرحمنا ويتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا في هذا الدرس وغيره، ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. مجلس العلم هو مجلس ذكر، هو مجلس ذكر. نعم. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم. يعني يقول إذا انتهى الدرس الآن وقلت أنت أيها الأستاذ والله أعلم وانتهى المجلس، تمام، يقول يستحسن أنك لا تسبق الطلبة في الخروج، دع من أراد أن يخرج يخرج، لكن أنت أيها المعلم اجلس في مكانك قليلا. لماذا؟ فيه فوائد، منها عدم مزاحمتهم، يعني لا يليق بالعالم أن يزاحم الطلبة على الباب، تمام، دع الطلبة يخرجون ثم تخرج أنت بسكينة ووقار. ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله. واضح؟ طيب قد يقول قال طيب لماذا ما سأله في الدرس؟ يا أخي ممكن هذه المسألة خاصة، ممكن سرية، ممكن يستحي أن يذكرها، ممكن لا يليق أن تقال أمام الطلبة، فيريد هذا الطالب أن يستفرد بالشيخ. ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب وغير ذلك، يعني كانوا في السابق في ذاك الزمن الجميل يركبون على الدواب، يتنقلون على الدواب، فيعني يقول يعني ما يركب يعني بينهم، وإنما يركب وحده، والآن هناك يعني سيارات كذا. طيب ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خرجه الترمذي. هذا أدب إيش؟ ختام المجلس. الثاني عشر: ألا ينتصب يعني لا ينصب نفسه، يعني لا يتصدر للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، سواء اشترط الواقف الذي أوقف هذه المدرسة التي يدرس فيها المدرس أم لم يشترطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. إذن تصدر الجاهل هذا خطير جدا، وتأتينا أبيات في هذه المسألة في نهاية الفصل. طيب إذن تصدر الجهال هذه من آفات الزمان. طيب كيف أعرف أن هذا الرجل غير متأهل؟ له علامات. أولا أن يذمه العلماء والمتخصصون وأهل الديانة والورع والتقوى، يذمونه ويحذرون منه أن هذا الرجل جاهل، احذروا منه. حتى ولو كان موظفا في الدولة، حتى ولو كان معينا تعيينا رسميا من الدولة، ما دام حذر منه العلماء وبينوا لك جهله، طيب فهذا غير مؤهل. ثانيا إذا كان يخطئ كثيرا يعني أخطاء فاحشة، لأن الخطأ لا يسلم منه أحد، الخطأ لا يسلم منه أحد، لكن من الشخص الذي لا يؤخذ عنه العلم؟ هو الذي يعني خطأه أكثر من صوابه، أو مجلسه، مجالس العلم التي يلقيها لا تكاد تخلو من الخطأ، يعني كل مجلس لا بد أن يخطئ فيه، في كل كتاب، في كل درس لا بد أن يخطئ. فمن كانت أخطاؤه كثيرة هذا معناه أنه غير مستعد، أو يلحن كثيرا لحنا فاحشا، هذا يعلم أنه ليس من أهل العلم، حتى ولو كان يحفظ ما يحفظ. اللحن لا يسلم منه أحد، الكلمة والكلمتان لا يسلم منها أحد، كلنا نلحن، كلنا يقع منا اللحن، حتى عندما نشرح في كتب النحو والصرف والبلاغ وغير ذلك يقع منا اللحن. نحن لسنا الشافعي ولا الجاحظ ولا الحسن البصري ولا الحجاج بن يوسف، يعني هؤلاء الذين كانوا لا يلحنون، أما نحن مساكين، نحن نتعلم، ما زلنا نتعلم. تمام. فاللحن عندما يقع من الإنسان كلمة كلمتين، جملة جملتين، في الدرس الواحد يكون هناك لحنان ثلاثة أربعة خمسة، معقول يعني، لكن أن يكون الإنسان لحنة، نعم، أو يكون يعني رجلا لحانا، فهذا الذي يعني هذا الذي معناه أنه غير مؤهل. رجل لحنة، لحنة يعني يلحنه الناس كثيرا، يعني هو الذي يقع في اللحن كثيرا والناس يلحنونه، أما لحنة بالتحريك فهو الذي يلحن الناس كثيرا. نعم، مثل لعنة ولعنة، لعنة يلعن كثيرا، لعنة معناها يلعنه الناس كثيرا يعني ملعون، فلعنة معناه لاعن، ولعنة معناه ملعون. طيب فأقول لكم سبحان الله الخطأ لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، لكن المهم أن يكون صواب الإنسان أكثر من إيش؟ من خطأه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني الإنسان الذي ما معنى تشبع بما لم يعطى؟ يتشبع بأن عنده علم، يعني يوهم الناس أن عنده علما وهو ليس عنده علم، يوهم الناس أنه فصيح وهو ليس فصيحا، يوهم الناس أنه ألف كتبا كثيرة وهو لم يؤلف شيئا، كلها مسروقة. تشبع بما لم يعطى، الله عز وجل ما أعطاه هذا الشيء فهو يريد أن يوهم الناس أن الله عز وجل أعطاه. هذا الإنسان الذي يتشبع بما لم يعطى ما مثله؟ يشبه من؟ قال كلابس ثوبي زور، اثنين، لابس ثوبين من الزور، ليس ثوبا واحدا، ثوبي زور. وعن الشبلي، وعن الشبلي وهو أبو بكر الزاهد قال من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، يعني الذي يبرز للناس قبل أن يكون مستعدا ومتأهلا للتعليم فقد تصدى لهوانه، يعني تصدى لما يهينه ويسقطه من مقامه، تصدى للهوان للذل. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي، والعياذ بالله. واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو بإصراره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. فهذا الرجل الذي يتصدر للعلم وهو جاهل ونبه ونصح ولا يرتدع وهو يصر على هذا، يقول المصنف هذا فاسق. أنا قلت لكم القول على الله عز وجل بغير علم من كبائر الذنوب. فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون مدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، طبعا هذا شرط غريب، لكن نفترض هذا أن وجيها أو غنيا أوقف مدرسة، حلو، بنى مدرسة وجعلها وقفا لله، واشترط من ضمن الوقف أن يكون مدرس عاميا أو جاهلا، هذا الشرط إيش؟ باطل مردود، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان 100 شرط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شرط جعل ناقص مخصوص، وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. نعم. ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، يعني من الذي يرضى أن يستهزئ به الناس وأن يتنقصوه لأنه تصدر للتعليم وهو غير متهم؟ من يرضى هذا؟ يعني نفترض أنه ليس هناك إثم، نفترض أنك لست آثما، هل ترضى أن يتنقص منك العلماء والعقلاء؟ لا. هل ترضى أن يستهزئ بك العارفون؟ لا. فلذلك قال لا يرضى ذلك لنفسه أريب، أريب يعني عاقل، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب، يعني ذو لب، واللب هو العقل، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصده الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. هذا الذي يشترط مثل هذه الشروط الغريبة، هذا وقفه مصيره إلى أن يضيع. وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف. طبعا إذا كان المدرس جاهلا عاميا إلى من سيرجع الطلبة إذا اختلفوا؟ لأن رب الصدر لا يعرف المصيبة فينصره، نعم، أو المخطئ فيزجره. يعني رب هنا إذا قرأناها بفتح الراء يكون معناها السيد، فلأن سيدهم الذي يكون في الصدر في الصدارة الرجل هذا الذي متصدر عامي أو جاهل، تمام؟ فهذا كيف سيعرف المصيب من المخطئ؟ لو عرف المصيب لنصره، ولو عرف المخطئ لزجره، لكن هو لا يميز. وقيل لأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه، وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال، انظر كيف هذا السؤال عجيب، قال لهم رأس، يعني ألهم رأس؟ هل لهم رأس؟ ما معنى يعني هل هناك قائد لهم؟ هل هناك موجه لهم؟ هل هناك مرشد لهم يعني أعلم منهم يبين لهم الصواب من الخطأ يرجعون إليه عند الاختلاف، أم كلهم في نفس المستوى العلمي؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا. واضح؟ وهذا مهم، أنكم عندما تجتمعون لابد أن يكون لكم رأس. ولبعضهم في تدريس من لا يصلح، يعني هذه الأبيات قيلت في شخص تصدر للتدريس وهو غير مؤهل. قال تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. ما هو هذا البيت؟ لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلسي. هذه الأبيات اختلف في قائلها، والصحيح أنه أبو الحسن الفالي علي بن محمد، رواه ابن الجوزي في المنتظم. وقال أنشدنا محمد بن الناصر الحافظ، قال أنشدنا أبو زكريا التبريزي صاحب شرح المعلقات وغيرها، قال أنشدني أبو الحسن الفالي من لفظه لنفسه وساق أبياتا، وهذا كما ترى إسناد صحيح شريف. نعم، هنا يعني كلمة راجعوها، لقد هزلت، أذكر أن أهل العلم ينبهون أنها هزلت، أنها مغير الصيغة، تأكدوا منها، عهدي بها قديم، عهدي بها قديم، هل هي هزلت أم هزلت؟ الذي أذكره أنها هزلت أو أنها هزلت، هزلت مغير الصيغة. في كلام لأن العلم في هذه الكلمة راجعه، أنا عهدي به بعيد. نعم طيب، وبهذا نكون قد ختمنا هذا الفصل المبارك وهو الفصل الثاني. نكتفي بهذا القدر، وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى الفصل الثالث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.